جئت أناجيك ربي يا أرحم الرحماء. أشكو كبثي وحزني وغربتي وشقا، أشكو كبثي وحزني وغربتي وشقا، يا سامعا كل شكوى، يا سامعا ذا النداء. جئتك أنت ولي وسيدي والرجاء، جئتك أنت ولي وسيدي والرجاء، من لي سواك إلهي يزيل هذا العناء، من لي سواك إلهي يزيل هذا العناء. إني سقيم الخطايا، أغثني من ذا البلاء، إني سقيم الخطايا، أغثني من ذا البلاء، أغثني يا من يجيب المضطر عند الدعاء. يا عالما بالخفايا، يا من يجيب الدعاء، يا عالما بالخفايا، يا من يجيب الدعاء، يا غافرا للخطايا، هب لي طريق الضياء، يا غافرا للخطايا، هب لي طريق الضياء. أنسي لقاءك ربي، شوقي إليك الضياء، أنسي لقاءك ربي، شوقي إليك الضياء، زدني بحبك زدني يا أكرم الكرماء، زدني بحبك زدني يا أكرم الكرماء. جئت أناجيك ربي.